صعب علي قوي احساس احساس صعب علي قوي قوي قوي لما بقى لما بقى لما بقى غريب غريب غريب غريب جوه بيتي واقع من حسابات الكل واللي انا شلت غنبع فيتي بينهم امتي بتقل بتقل بتقل شموا نفسهم كبروا علي مش حاسين بقى خالص بيا بيبيعوا وبيشتروا فيا للدرجة دي رخصت قوي بعد ما كنت بكبر بيهم لقيتني بقيت على عليهم قدروا يخيبوا أمل أنا فيهم ضربة وقسم الضهر قوي مكانش زي حد شامي وراجل بجد دلوقتي الجبل اتهد والكل عليا قوي كبرت انا بس ولا راحت ايامي ولا زماني خلاني الا يا رب انت القوي هو انا ايج انت جيت ما بقاش لوجودي لازمة وبقيت خلاص في البيت عامل لكل أزمة إحساس صعب عليا قوي قوي خليكم براحتكم وانا ليه